أسباب ظهور الإلحاد. إن البشرية لم تعاصر انتشارا للإلحاد ونفوذا قويا له إلا في العصور المتأخرة، فقد كان يوجد منهم فئات وأشتات، ولكنهم قلائل، وظل الأمر على هذه الوتيرة حتى 500 عام مضت، حيث كانت الشرارة الأولى للإلحاد من قلب العالم الغربي. ومن هنا يمكن أن نبدأ مباشرة للبحث عن الأسباب التي أدت إلى ظهور الفكر الإلحادي. أولا، أسباب ظهور الإلحاد في العالم الغربي. يذكر أن أول كتاب مصرح بالإلحاد وداعي له ظهر في أوروبا في سنة 1770 ميلادية، وهو كتاب نظام الطبيعة لكاتب بارون دي هولباخ، والذي قطع فيه بضرورة انصراف الإنسان عما وراء الكون إلى الكون نفسه، فيقول إن الإنسان موجود في الطبيعة وهو مطوع لقوانينها، لا يستطيع أن يعتق ذاته منها. وقد تبنى الفكر الإلحادي في أوروبا كبار الفلاسفة والمؤرخين من أمثال نيتشه وفولتير وكارل ماركس وإنجيلز وراسل وكونت وغيرهم من كبار الفلاسفة وعلماء الاجتماع والتاريخ، مما حدا بالناس إلى الوثوق بهم والتحول إلى آرائهم كردة فعل للمواقف الدينية المتطرفة، وكذلك ظهور مجموعة من التناقضات بين المعتقدات المشوهة وبين بعض المخترعات والمكتشفات العلمية. ويمكن أن نقسم الأسباب التي أدت إلى توجه الغرب للإلحاد إلى الآتي: 1. أسباب معرفية. وتتلخص الأسباب المعرفية التي أدت إلى الإلحاد في الغرب لسببين رئيسين وهما: ألف، اكتشافات علمية. حتى 500 عام مضت كان مصدر الأساس للمعرفة في أوروبا آراء أرسطو وبطليموس العلمية حول الكون وكوكب الأرض والفيزياء والكيمياء والتاريخ الطبيعي والحقوق بمفاهيمهم المقدسة. وبناء على هذه المصادر كون إنسان العصور الوسطى في أوروبا صورة عن العالم والكون. ومع بداية عصر النهضة والتطور العلمي وظهور اكتشافات علمية تخالف ما رسخ في أذان المجتمع الأوروبي على أنه حقائق علمية ودينية في الوقت نفسه، بدأ صراع عميق وشديد بين القديم الذي يظن الناس أنه يمثل الدين والجديد الذي يمثل الحقائق العلمية. فها هو كوبرنيكوس عالم الرياضيات بحساباته الرياضية وجاليليو بتلسكوبه يثبتان أن الأرض ليست مركزا للكون، بل هي مجرد كوكب تابع يدور حول الشمس، فانهار الزعم بأن الأرض ثابتة في مركز الكون وبأن الشمس والقمر وبقية الكواكب يدورون حولها في دوائر. وكما انهار هذا الزعم انهارت كثير من المعتقدات بفضل المكتشفات العلمية، مما دفع إلى اعتقاد أن الدين يقف عائقا أمام التقدم العلمي. فبدأت العقول في التشكك بأساسيات الدين الثلاثة، وهي: 1. الإقرار بأن هناك إلها خلق الكون، 2. أن هناك خطة كونية وغرضا كونيا للكون وهو ما يسمى بالغائية، 3. أن العالم يمثل نظاما أخلاقيا يحدده الإله. ومع ظهور نظرية داروين، وقد كانت هذه النظرية من أكثر النظريات التي انتشرت في الأوساط العلمية وأحدثت دويا كبيرا في قطاعات متنوعة من العالم، اعتبر البعض أنها ستقوم محل الدين في الجواب عن الأسئلة الرئيسة التي تدور حول خلق الكون وبداياته وغاية وجوده ومصيره، ولذلك حازت قبولا واسعا لدى طوائف الملحدين. وعلى الرغم من سقوط هذه النظرية في بدايات القرن العشرين، إلا أنها ظلت عقيدة تشبث بها أصحاب الفكر الإلحادي، وكانت تكأة لأفكارهم في هذه المرحلة التاريخية. أثر نظرية التطور ومصاحبها من أفكار مغلوطة في الدفع بالفكر الإلحادي: 1. الإيهام بأن الفكر الإلحادي قائم على أسس علمية، 2. الادعاء بأن ما يعتقده المتدينون في وجود إله خالق وما يترتب عليه من شرائع وأديان ملزمة لأتباعها ما هو إلا نتاج التطور الفكري الذي أدى دوره في مرحلة من مراحل التطور البشري والذي لم يعد ملائما لهذا العصر، 3. أن التمسك بهذه الأديان ما هو إلا تخلف رجعي، 4. التحرر من الالتزام الديني والأخلاقي مما يؤدي إلى انتشار المادية والانحلال الخلقي بكل أنواع، باء شبهات فلسفية. يمكننا أن نوصل الفكر الإلحادي بوجهه الفلسفي بالعودة إلى العصر اليوناني حيث إن هذا العصر كانت البشرية فيه لا تزال تحبو، فلا اكتشافات علمية متقدمة ولا معارف وجودية كبيرة، غير أن بعض فلاسفة اليونان ساقوا البشرية إلى الإلحاد بفرضيات جدلية حول عالم ما وراء الطبيعة، حيث قام أصحاب الاتجاه الفلسفي على تقديم أدلة نفي فلسفية فكرية لإبطال بعض المفاهيم كإبطال مبدأ السببية ونقد مبدأ الخلق وطرح مشكلة الخير والشر واستحالة الوحي ونقد الكتب المقدسة للأديان واستحالة الحياة بعد الموت مسألة الخلود، أو إبطال مفهومها الديني بإثبات نظائر مغايرة لها كالاستنساخ أو الحياة أو العودة للحياة. وهذا النوع من المعالجات هو الإلحاد القائم على التدليل على نفي وجود الإله، ومن ثم هو الأكثر حضورا في مجال المعركة الفكرية بين الإيمان والإلحاد. وبهذه الجدليات الفلسفية يمكن أن نستحضر ما يدعيه البعض من أسباب ترك الاعتقاد بأصل وجود إله، وأنها ترجع إلى ثلاثة أسباب رئيسة. وهي السبب الأول دعوى انهدام أدلة الوجود التي تتمثل في الاعتقاد وهما أو تضليلا بانهدام كل الأدلة التي أقيمت على أصل وجود إله، استنادا إلى قول بعضهم ومنهم ديفيد هيوم وإيمانويل كانت وبرتراند راسل بعدم وجود منهج معرفي يصلح لإثبات مسألة كهذه، وقول آخرين بعدم صلاحية المبادئ التي تستعمل هذه الأدلة لإثبات ما هو أوسع من حدود التجربة والحس، أو أن البحوث التجريبية في فيزياء الكم قد أثبتت عدم وجود مبادئ مطلقة الصدق بما فيها تلك التي تستعمل في أدلة إثبات الوجود الإلهي. السبب الثاني مشكلة الشر، ويتمثل هذا السبب في دعوى إقامة الدليل على امتناع كون العالم من صنع إله ومن ثم لا إله لهذا العالم، وذلك باعتبار أن كون هذا العالم معلولا ومصنوعا من قبل إله أوجده ونظمه، ويقتضي أن يكون عالما خاليا من أي نوع من أنواع النقص والفساد، لأن المفروض أن الإله لو كان موجودا فسيكون كاملا لا حد لكماله وعلمه وقدراته وخيره، فكيف يكون العالم المبتلى بالنقص والفساد والشر الذي هو عالمنا مصنع إله كامل لا حد لكماله وعلمه وقدرته وخيره؟ ونتيجة لهذا الوهم الخاطئ يدعون أنه ليس لعالمنا إله أو ليس لنا إله. السبب الثالث دعوى امتناع تصور فكرة الإله، وهذا السبب يتمثل في دعوى إقامة الدليل على امتناع نفس كفكرة على امتناع نفس فكرة الإله من خلال بيان أن الإله المدعي وجوده يجب أن يكون بريئا من جميع صفات العالم الذي نعيش فيه، لأن هذه الصفات نفسها يتم استخدامها لإثبات حاجة العالم لإله. فهذا يعني أن الإله المزعوم وجوده لا يمكن أن يكون جسما ولا في مكان ولا في زمان ولا شكل لا، ولكن فكرة الإله الخالي من كل هذه الصفات ليس سوى لفظ فارغ من أي معنى، لأننا مهما سعينا لتصور معنى ما واستحضاره في ذهننا فإننا سنجده قهرا موصوفا بصفة من تلك الصفات، فكيف يمكن أن نتصور شيئا لا هو بجسم ولا هو ذو شكل ولا هو في مكان ولا هو في زمان؟ ففكرة الإله ليست بفكرة، وإنما هي مجرد اسم يطلق على ما هو فاقد لكل الصفات، وفقد هذه الصفات يلغي معناه. اثنان أسباب حضارية، الإشكالية الحضارية مدارها على التطور الحضاري الغربي الحديث، حيث رسخ في وعي الغربي أن الدين السائد عندهم كما اعتقدوه وفهموه حاجز أمام جميع أشكال التقدم العلمي والتطور الحضاري، وأن التخلص من هذا الدين وإنكار وجود إله أو قوة غيبية تدبر وتدير هذا العالم هو الوسيلة المثلى لمواصلة الحضارة الغربية الحديثة رحلتها في مسار تحرير الإنسان وتحقيق رفاهيته جهلا وافتراء، ولا شك أن هذه الفكرة مبنية على غلط شائع في مجال نبض الأفكار قصدا أو جهلا، وهي الخلط بين كمال المبادئ والنقص الحاصل في تطبيقها وتحميل الفكر المساوئ التي يرتكبها من ينتسب إليها. ثلاثة أسباب اقتصادية، من العوامل التي ساعدت على انتشار موجة الإلحاد ظهور المذاهب الاقتصادية الإلحادية وخاصة الشيوعية التي بشر بها كارل ماركس، فبالرغم من أن هذا المذهب ينطلق من منطلق اقتصادي ويستهدف معالجة المظالم الرأسمالية الفردية والسيطرة على مجتمع اشتراكي، إلا أن أتباع هذا المذهب الاقتصادي أعطوه أبعادا أخرى غير اقتصادية، فزعموا أن الناس عليهم أن يحيوا هذه الحياة بكل منافع مادية حيث لا بعث ولا حساب ولا إله ونظهور الأديان، إنما كان من فعل الأغنياء ليلبسوا على الفقراء. 4 أسباب اجتماعية: إن الظروف الاجتماعية المعوجة التي عانتها أوروبا من انتشار المظالم الهائلة وظهور طبقية متفاوتة وما خلفته من مساوئ وعدم القدرة على تحقيق قيمة العدل في المجتمع، كل ذلك كان سببا في تغذية الفكر الإلحادي التي دفع العقول لرفض التقيد بفكرة وجود إله يرعى مصالح الناس. 5 أسباب نفسية حول السيكولوجية النفسية للأفراد والجماعات القابلة للإلحاد وأسبابها. دارت دراسة مستفيضة من عالم النفس الأمريكي بول فيتنز، فقد أصدر كتابا بعنوان علم نفس الإلحاد ليفتح بابا لدراسة الأسباب النفسية للإلحاد، وفي هذه الدراسة يؤكد أن العائق وراء الإيمان بوجود إله ومن ثم الكفر به والانصياع لفكر الإلحادي في كثير من الأحيان يرجع إلى أسباب ذاتية نفسية وشخصية واجتماعية. فيقول فيتز في كتابه: إن يقيني أن وراء كل ملحد وما يقدم من أسباب علمية أو منطقية لإلحاده العديد من العوامل النفسية والشخصية، فقد تخلق الأزمات النفسية لدى الأفراد والمجتمعات بسبب وقوع الابتلاءات الخاصة أو العام قابلية للإلحاد أو سبب مباشر له، أو أحيانا بسبب الجهل بطبيعة العلاقة بين الرب والعبد وبمعاني الابتلاء والحكمة من وجود الشرور في الكون. وبالفعل لقد تعرض المجتمع الغربي لاضطرابات فكرية ومعرفية وموجات جامحة من عدم الاتزان والشك إثر الثورة العلمية الحديثة، كما صاحب ذلك ثورة صناعية هائلة غيرت وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم حدث إخلال طبقي مجتمعي هائل واندفاع كبيرة جامحة وراء سبل الحضارة والنهم من معطياتها الكبيرة والانغماس في المادية والبحث وراء الارتواء الحسي. فما من شك أن هذه المعطيات والحضاري منها والثقافي والفكري بعيدا عن الهدي الديني الصحيح كفيل بأن يخلق في النفوس دوافع سيكولوجية تسعى وراء الإلحاد للتحرر من القيود الدينية الملزمة لها بأجر الشهوات، إلا بقيود يضاف إلى ذلك أن فقد أو سقوط المثل الأعلى والقدوة باعتباره مصدرا للقيم والأخلاق يسبب سقوط الحسن الذي يمنع الشباب من التأثر النفسي بالمؤثرات السابقة، وهو ما عبر عنه في تيز بنظرية فاقد الأب. 2 أسباب ظهور الإلحاد في العالم العربي. 1 أسباب معرفية: إن النهضة العلمية التي بدأت في الغرب وانتقلت للشرق انتقل معها الفكر المادي بوصفه جزءا من الفكر الغربي، وتسببت بسريان موجة من الإلحاد بسبب اعتناق بعض الذين تأثروا بهذا الفكر المادي الغربي ودافعوا عنه، وبدأ ذلك في بعض الذين تعلموا على أيدي أساتذة غربيين، بالإضافة إلى أن الانبهار بالعلوم الطبيعية التجريبية أدى إلى المغالاة الشديدة في الاعتداد بالمنهج التجريبي وإنكار ما دونه من مناهج معرفية، مما أوصل البعض إلى إنكار كل حقيقة لا تخضع لهذا المنهج. كما أن بعض المذاهب الفكرية التي تسربت إلى العالم العربي كالوجودية كانت سببا في الإلحاد، حيث إنه مذهب يدعو كل إنسان لأن يحقق حيثية وجوده حسب ما يرى وتبع لما يريد غير متقيد بعرف ولا عادات ولا دين. 2 أسباب حضارية: لقد تأثرت المجتمعات العربية بملامح الحضارة الغربية الحديثة وبهرتها الانطلاقة العملاقة إلى آفاق متقدمة من الرفاهية الفكرية والمادية، فتملكتها حالة التبعية للغرب واستأثرت بها النظر الشمولية للحضارة، فهيأ لها واستقر في أذهان بعض أبناء العالم العربي أن التقدم الحضاري الغربي سببه أن الغربيين فصلوا الدين عن العلم، بل أنكروا الدين وتمردوا عليه، فاستقامت الحياة وحصدوا التقدم الصناعي والمعرفي والحضاري. يضاف إلى ذلك انفتاح العالم الفضائي بشقي القنوات الفضائية والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وما يبث فيهما من شهوات وشبهات تأخذ كل واحدة منهم بنصيبها من النشأ والشباب، ويسهل انتقال الأفكار بسهولة ويسر مع عدم وجود حملة تحصيل مضادة لآثارها. 3 أسباب نفسية: تعد العوامل النفسية والشخصية كثيرة، ومنها 1 الإفراط في تقدير الذات، ومحاولة الشخص إشباع رغبته بالشعور بأنه الأفضل وأنه فوق الناس في عقله وذكائه وعبقريته وأن الناس دونه، فيجد في الإلحاد وسيلة لإشباع هذه الرغبة وهما وجهلا، محاولا إقناع نفسه بأن الإلحاد قمة العبقرية والنخبوية وأنه لا يبلغه إلا أصحاب العقول الفريدة وأنه منه وأن كل من حوله رجعيون لأنهم يؤمنون بالقوى الغيبية ويتعبون أنفسهم والعبادات ويحرمونها اللذائذ والمتعة. ومثل هذا النوع يتصف بسلاطة اللسان وكثرة السخرية والاستهزاء والازدراء بالآخر والاستعلاء بالنفس. إثنان، الإفراط في الحرية الفردية إلى درجة التكبر ورفض مبدأ الأمر والنهي والرغبة في التحلل من التكاليف الدينية والقيود الاجتماعية والانسياق وراء الهوى واللامبالاة والاضطرابات الشخصية والأمراض النفسية والوسواس القهري وغيره. 3، محاولة التخلص من عقدة النقص والشعور بالدونية والتي تتسلل إلى الشخص نتيجة الهزيمة النفسية وتنجم عن المقارنات الخاطئة بين بعض المجتمعات العربية وغيرها وخاصة في مضمار العلوم الحديث، فتجده يربط كل نقص وتخلف عند بعض المسلمين بالإسلام ويربط كل نجاح وتطور في الغرب أو الشرق بالإلحاد. 4، تطرف أيا كان نوعه دينيا أو اجتماعيا أو غير ذلك والإفراط في جلد الذات والتضييق على النفس والانغلاق العقلي بعيدا عن الشرع والعقل والفطرة مما يوقع النفس في النفرة، فيأتي الإلحاد كردة فعل ساخطة ومن فقد بوصلة الاعتدال عصفت به الرياح إلى أي اتجاه. وفي الحديث هلك المتنطعون أي المتشددون. 5، الخلل النفسي المتمثل في العجز عن الملائمة بين ممارسة التدين في مراتبه العالية والتعامل مع مخرجات الحضارة المادية المعاصرة وبسبب عدم فهم مراتب الأعمال وما يتيحه الإسلام من إمكانات للتعامل مع ضعف النفس البشرية، فإن كثيرين يختارون التضحية بالتدين عبر رفض المنظومة الدينية بأكملها لتسلم لهم تلبية الشهوات دون قيد أو شرط. 4، أسباب مجتمعية. 1، إشكالية الأمية، ونعني أمية المعرفة والوعي لا أمية القراءة والكتابة التي تؤدي بأصحابها إلى أفق ضيق لا يستطيعون تفنيد معطيات الفكر المنحرف فيقعون فريسة ليد الفكر الإلحادي المنحرف بثقافتهم السطحية الضحلة. 2، الأمية الدينية والتي تعد خطرا كبيرا وخاصة في ظل مناخ العولمة والانفتاح الثقافي على الآخر والتواصل السريع عبر وسائل الاتصالات السريعة التي أدت إلى أن أصبح العالم قرية صغيرة مع كثرة المواقع المشبوهة وكثرة ما يبث من شبهات حول عبر مواقع تواصل عالمي تساءلت حتى مع الشتم البذيء والازدراء الفاحش الذي يصدر من المتهجمين على ذات العلية وعلى ذوات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وكما أن الإلحاد قد يصادف قلبا خاويا فيتمكن منه، فقد يصادف أيضا عقلا خاويا فيفتك به، وقد يقع الشاب بسبب ضعف المناعة العلمية ضحية الأفكار تمهد للإلحاد أو تقود إليه أو توقع فيه. 3، تعرض للشبهات دون تحصيل الحد الأدنى من المناعة الفكرية، وذلك بالدخول في نقاشات غير متكافئة مع ملاحدة ومنتقدي الأديان مع الاستهانة بقدرات الخاص مع التشكيك والهدم. ويكرس هذا الأمر لدى كثير من الشباب مزاج الانطلاق والتحرر ورفض الوصاية من العلماء وأهل الخبرة. 4، تضخيم نقائص المتدينين وتحميل تبعاتها للدين سواء تلك المتعلقة بالنقص البشري كالعجز والظلم والجهل والشهوة والكسل واتباع الهوى ونحو ذلك ومتعلقة بالخلل في تطبيق الدين بفهم منحرف أو تأويل بعيد لنصوص الوحي. 5، القصور عن الاحتضان الروحي العملي للشباب والاكتفاء بدروس علمية جافة أو مواعظ ينقصها التجديد والإبداع. 6، رغبة كثير من الشباب في التمرد على العادات والتقاليد السائدة في المجتمعات العربية والتي يراها مكبلة لها ومتضادة مع مفهومه للحرية الشخصية. 7، التشدد الجمود الديني الذي يؤدي بدوره إلى النفور من الدين والتدين، فالغالبية العظمى ممن ألحدوا كان إلحادهم ردة فعل نفسية نتيجة التشدد الديني أو الاجتماعي أو الأسري والتطرف الفكري. 8، وجود طروحات عقلية أو تساؤلات بديهية في عقول النشأ تدور حول الموجود والموجود تبحث عن إجابة تقابل بردود فعل تكبتها وتقمعها فكثير ممن ألحدوا كان إلحادهم نتيجة لتساؤلات أربكت عقولهم فبحثوا عن إجابات لا ولم يجدوا شيئا. خمسة، غلو الجماعات المتطرف. إن مسالك الغلو والتكفير والتفجير والإرهاب واستباحة دماء الآمنين وتغويعهم من قبل جماعات التطرف أدى عند البعض إلى تطرف مضاد، وصل عند البعض إلى الكفر بالأديان كلها.